طيب وش يعمل حج؟ نعم يعمل حج. الله اكبر ربنا يقويك تمام عاد ما يقولك يا محمد الله اكبر يا محمد كده كده كده Thank you. الله كده كده طيب خليك يا عم الحاج. نعم عليك ما يزويك يا مصر. الله سبحانه وتعالى جل شأن الله. نعم عليك. الله أكبر. الله يقويك يا عم الحاج. وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ I don't know. عليك يا عم الحاج ورجع لك غير ورجع للحاج. Thank you.